كتاب عمدة الأحكام من الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام، اقتصر فيه رحمه الله تعالى على ما كان مخرجا في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ولهذا يورد الأحاديث ولا يخرجها كعادة من يجمع في أحاديث الأحكام أو في الأبواب الأخرى، لا يخرجها لأنه ذكر في أول كتابه أنه اقتصر فيه على ما كان مخرجا في الصحيحين أو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وند عنده أحاديث رحمه الله تعالى انفرد بهما أو بها أحد الشيخين رحمهما الله، ونبه عليها شراح الكتاب أو بعض من شرح كتاب عمدة الأحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.